أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا يحب المتوكلين. ثم توفى